السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 13 من محاضرات الفقه، لازلنا في باب الغسل، ووصلنا إلى فصل في الأغسال المستحب. جزاك الله خير. قال: وهي 16 الأغسال المستحبة، 16 غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضره. آكد هذه الأغسال هو غسل الجمعة، والجمعة بضم الجيم والميم، او الجمعة بسكون الميم، وهي كانت تسمى قبل الاسلام يوم العروبة، العروبة، وقيل لان خلق ادم جمع في يوم الجمعة، وقيل غير ذلك من الأقوال. وغسل الجمعة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو آكد الأغسال المسنونة، ويكره تركه بلا عذر عند بعض العلماء للأحاديث الكثيرة الآمرة به، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. والحديث متفق عليه، حق على كل مسلم. وأيضا حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وأيضا حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: بينما عمر رضي الله عنه يخطب في الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان، هو بيخطب يعني هو على المنبر، دخل عثمان أي دخل متأخرا، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ يعني زي ما احنا بنقول انت جاي امتى، كأنه يعاتبه على الايه، على التأخير. فقال له: أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم، يعني أنا انشغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، يعني كنت مشغول وسهي علي لغاية ما سمعت الايه، ما سمعت الأذان، ما رحتش البيت إلا وأنا بسمع الأذان. قال: فلم أزد على أن توضأت، قلت ما زودتش غير أنا توضأت وجيت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني انت جاي بدون ما ايه، ما تغتسل، يعني جاي متاخر وكمان ما اغتسلتش؟ قال: والوضوء ايضا، وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بالغسل. والحديث اخرجه الستة الا النسائي، يعني اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. فهذا يدل، قال الشافعي: لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج له، دلت دل ذلك على أنها أو أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار أي ليس للوجوب. قول الشافعي يعني لما عمر لم يأمر عثمان أن يخرج ويغتسل لأنه ترك واجبا، لكن فعل عثمان وأيضا عدم أمر عمر له بالخروج للاغتسال يدل على أن الاغتسال ليس إيه؟ ليس بالوجوب. وهذا استنباط الشافعي رحمه الله تعالى. وكما يقول ابن حجر وقد أنكر عليه أيضا ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك، يعني التبكير إلى الجمعة مستحب فهو أنكر عليه فيه مستحب، كذلك أنكر عليه الغسل فيكون الغسل أيضا مستحبا. واضح؟ طيب واضح. كل الأدلة هذه التي سردناها تدل على وجوب الغسل، تدل على وجوب الغسل، لكن وردت أدلة أخرى تدل على عدم وجوب غسل الجمعة، منها حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل إيه؟ فالغسل أفضل. هذا الحديث أخرجه الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة وأحمد وحسنه الترمذي. فكلمة فمن توضأ فبها ونعمت أي أن الوضوء كافي، ومن اغتسل فالغسل إيه؟ أفضل. فأفضل معنى أنه ليس بإيه؟ ليس بإيه. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. والحديث رواه مسلم. وكما يقول ابن حجر في هذا الحديث قال وهو أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل في يوم الجمعة، لأنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ما قال شيء اغتسل. طيب. وكما يقول شيخ الإسلام أنه يجد الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره، يعني أوجبه لمن به عرق يتأذى به ليه؟ يتأذى به الناس، وإلا فليس إيه؟ فإلا فليس. ولذلك هو آكد الأغسال المستحب. ليه؟ لأن من العلماء من قال بإيه؟ بوجوبه، فلينبغي الإنسان أن يفرط إيه؟ أن يفرط فيه بحال. فقال في الأغسال المستحبة وهي 16 آكدها، آكد هذه الأغسال لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها، يبقى هي واجبة لمن أقل سنة مؤكدة لمن للذكر الذي يحضر صلاة الجمعة، بحديث أبي سعيد مرفوعا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لأن الحديث الأول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى ده واجب على الكل اللي حضر ولا ايه. انما الحديث اللي بعده من جاء منكم، يبقى اللي جه من جاء منكم الجمعة فليه فليغتسل، فالدليل على ان الوجوب على من حضرها. قال وليس بواجب، حكاه ابن المنذر اجماعا، وذا في الغالب يعني قول اكثر اهل العلم، واجماعت ابن المنذر لما بيجد اكثر اهل العلم كده يقول اتفقوا على كده، وقد يكون هناك مخالف بس قد يعتبر الاتفاق من اكثر اهل الايه العلم. قال الغسل الثاني ثم لغسل ميت، اي من غسل ميتا فليغتسل، يبقى في الاستحباب الدرجة الثانية بعد غسل الجمعة غسل من غسل الميت. بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه. وروي عن ابن عباس والشافعي واسحاق وابن المنذر قاله في الشرح. الامر الاصل فيه للوجوب، من غسل ميتا فليغتسل، فما الذي صرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب؟ قول عمر عن فعل الصحابة رضي الله عنه انهم فهموا ان الامر من صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب ولكنه للاستحباب. قال عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل على ان الامر ليس للوجوب. نعم. جاي الحديث، ما جاي هذا الحديث الذي ذكرته، كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا اخرجه الدارقطني والخطيب البغدادي في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ. وايضا كما يقول الألباني في احكام الجنائز في حديث رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الحافظ في التلخيص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم اذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم اذا غسلتموه، اي ليس عليكم شيء من وجوب غسل ولا ايه ولا غيره، فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يبقى ايه هذا ايضا يصرف عليه الوجوب اللي هو من غسل ميتا فليه فيغتسل الى الاستحباب. طيب يبقى ده الغسل الثاني، يبقى اكل الاغسال لصلاة جمعة في يوم لذكر حضرها، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ثم لعيد في يومه اي في يوم العيد، في يوم العيد. اي لا يجب، لا يجب لا وضوء ولا غسل. قال: ثم لعيد في يومه، لحديث ابن عباس والفاكهة ابن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى. الحديث ضعيف، لكن احسن ما يستدل به على استحباب الغسل للعيدين ما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زازان قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم ان شئت، فقال اغتسل كل يوم ايه ان شئت، فقال: الا الغسل الذي هو الغسل، يعني الغسل بقى اللي ينبغي انك تحافظ عليه، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. يبقى قال له يعني اغتسل كل يوم ان شئت، لكن حافظ على غسل الجمعة وغسل يوم عرفة وغسل ايه وغسل يوم النحر وغسل يوم ليه يوم الفطر، فلعيد في يومي افضل ما يستدل به او ما احسن ما يستدل به على ذلك اثر علي رضي الله عنه. نعم. مال ايوه صحيح، هذا يدل على الوجوب. طيب قال: ولكسوف واستسقاء. ثم يستحب بعد ذلك الغسل لصلاة الكسوف عندما تنكسف الشمس او القمر، ولكسوف واستسقاء عندما ايضا يصلي الناس صلاة الاستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما. يعني قال أن العلة من أجل استحباب غسل الجمعة هو مجمع الناس، اجتماع الناس حتى لا يتأذى بعضهم ببعض شرع الغسل، فهذا المعنى موجود في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، يجتمع فيها ليه؟ يجتمع فيها الناس، فقياسا على غسل الجمعة يغتسل أيضا للاستسقاء وللكسوف، ويغتسل ايضا لجنون واغماء لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء، وهذا متفق عليه ولا يجب بالاجماع كما ذكر ابن المنذر. قال ايضا: والمستحاضة تغتسل لكل صلاة، هذا يستحب، والاستحاضة لكل صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استشهدت اغتسلي لكل صلاة. لا. طيب قال ولإحرام، يعني الإنسان لما يحرم بحج أو عمرة يستحب له أن يغتسل لإيه؟ لإحرامه. لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني خلع ملابسه واغتسل، تجرد لإهلاله أي لإهلاله بالحج والإيه؟ والعمرة، يعني قبل ما يهل أو قبل ما يحرم فتجرد من ثيابه واغتسل، فيستحب الاغتسال للإحرام. قال أيضا ولدخول مكة وحرمها، لدخول مكة وحرم إيه؟ وحرم مكة، يعني المسجد الحرام، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، يعني على حدود مكة، ثم يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، والحديث رواه مسلم، يعني ابن عمر يفعل ذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبيت بذي طوى قبل أن يدخل إيه؟ مكة ويغتسل، فيغتسل لدخوله إليه لمكة. أيضا ووقوف بعرف، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وأيضا أثر علي الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الإيه؟ ويوم الفطر. كل هذا أيضا يدل على استحباب الاغتسال ليوم عرفة. قال وطواف زيارة، اللي هو طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج حول الكعبة، وطواف الوداع أيضا حول الكعبة، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. ليه؟ قال لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. يعني يقول هذه مجمع للناس يجتمع فيها ليه الناس، فأيضا بنفس المعنى حتى لا يتأذى الناس بعضهم من بعض يغتسل هذه ليه الاجتماع. قال ويتيمم للكل لحاجة، يعني عند تعذر استخدام الماء او عند عدم وجوده يتيمم بدلا من الايه من الاغتسال. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر، كذلك احنا قلنا هذا يستحب له ليه الغسل، فان تعذر الاغتسال يتيمم، وكذلك ما يستحب له الوضوء كذكر الله عز وجل وغيره فانه ايه هو النوم، عند النوم يستحب انه ايه يتوضا، يعني ما يستحب له الطهاره الصغرى، فان تعذر استخدام الماء يتيمم. قال ويتيمم للكل لحاجه، اي لعدم وجود الماء او لتعذر استخدامه، ولما يسن له الوضوء ان تعذر ايضا يتيمم، نقله صالح في الاحرام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، ورد السلام يعني فيه ذكر الله عز وجل، يقول وعليكم السلام، والسلام اسم من اسماء الله عز وجل، فكأنه كره ان يذكر اسم الله عز وجل الا على طوق، فيستحب ان يذكر اسم الله جل وعلا على طوق، فتيمم لما تعذر ان يتوضأ ايه تيمم. فيقول وايضا يسن ولما يسن له الوضوء يتيمم له ان تعذر الوضوء ايضا. ويستحب الاغتسال زيادة على ذلك عند كل جماع، كل ما يجامع الرجل اهله، فاذا كان سيكرر الجماع اكثر من مرة يغتسل في كل مرة استحبابا. بحديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر، يعني اجتمع بنسائه جميعا في ليلة واحدة، فكان كل ما يجتمع مع واحدة يغتسل، كل ما يجتمع مع واحدة يغتسل. فسألته احداهن ألا يكفيك غسل واحد؟ قال نعم، لكن هذا أزكى وأطيب وأطهر، فيستحب الغسل عند كل جماع. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. نعم نعم، في ليلة واحدة، لا مش بغسل واحد، فيغتسل عند هذه وعند هذه. مرة كده بغسل واحد عشان يشير على انه ايه يشرب، ومرة اغتسل عند ايه. طيب، ايضا ويستحب الاغتسال من دفن المشرك. اذا دفن الانسان مشركا يستحب له ان يغتسل، لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات، في رواية ان عمك الضال قد مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فوارث. فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل، فقال لي اغتسل. فاذا دفن الانسان مشركا اسأل يكون هذا المشرك مثلا قريب له ولا يوجد من ايه من يدفن، فاذا دفنه ووراه فانه يغتسل من دفن المشرك لهذا الحدث. طيب، باب التيمم. قال يصح بشروط ثمانية. اولا، التيمم لغة معناه القصد، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه. فالتيمم اي لا تقصدوا الخبيث تنفق منه. والتيمم شرعا هو عبادة لله عز وجل بقصد التراب، ها، لمسح الوجه واليدين، لاستباحة الصلاة او لرفع الحدث كما سيأتي على خلاف بين اهل العلم. يبقى ده معنى التيمم. ويقول يصح التيمم بشروط ثمانية: النية، الاسلام، العقل، التمييز، الاستنجاء او الاستجمار. دول خمسة مش كده؟ هم دول في الوضوء برضه. يصح الوضوء بكم شرط؟ بثمانية برضه. خمسة دول وثلاثة تاني معاهم اللي هم ايه؟ الماء الطهور المباح، ازالة ما يمنع وصوله، انقطاع ما يوجب. هنا الماء الطهور ما فيش ماء، ازالة ما يمنع وصوله، انا اصلا هنا ما فيش، انا حمسح الوجه والايه والكفين. طيب، الشرط دول خمس متفقين مع شروط صحة الايه الوضوء. السادس، قال دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث ابي امامة مرفوعا: جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، فاينما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه احمد. قال دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة على ان التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحد. معنى التيمم مبيح انه لا يستبيح به الا ما نواه، لا يستبيح به الا ما نواه. يعني لو تعذر استخدام الماء او لا يوجد الماء وتيمم العبد ليصلي، لو تيمم لصلاة نافلة لا يستبيح به صلاة فرض، ولو تيمم لقراءة القرآن لا يستبيح به صلاة نافلة، ولو تيمم لمستحب لذكر الله عز وجل لا يستبيح به قراءة القرآن. لكن لو يعني إذا تيمم لعمل أدنى لا يستبيح به أعلى، فأعلاها هي الصلاة. فإن تيمم لاستباحة الصلاة جاز أن يصلي نافلة بهذا التيمم، وأن يمس المصحف، وأن يقرأ، وأن يذكر الله جل وعلا. ده معنى ليه إن التيمم مبيح. انه لا يستبيح به الا ما نوى، فلو نوى به صلاة فرض يستبيح الفرض وما دونه، لو نوى به مس مصحف فلا يستبيح به صلاة لا فرض ولا إيه ولا، ده معنى ان التيمم مبيح. القول الثاني ان التيمم رافع يرفع الحدث، اي يقوم مقام الماء، يقوم مقام الماء، لكن هذا الرفع ليس رفعا مطلقا للحدث، لكنه رفع مؤقت الى حين القدرة على استخدام الماء. والقول الثاني هو القول الصحيح كما يقول شيخ الاسلام، والذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو رواية عن احمد ايضا، قال فان الله جل وعلا جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا موضع الشاهد، ولكن يريد ليطهركم اي بالتراب كما يطهركم بالماء. والاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا، يعني التراب مطهر كما ان الماء مطهر، لكن التراب مطهر عند عدم وجود الماء. وقال الامام احمد القياس ان تجعل التراب كالماء، ان تجعل التراب كالماء، فالماء رافع فالتراب ايضا رافع. فعلى هذا القول الصحيح ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا له، وبالتالي كل التفريعات التي ستنبني على ان التيمم مبيح لا نحتاج اليه طالما ان كنا التيمم رافع. قال دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة ده مبني على ان التيمم مبيح، فلو قلنا ان التيمم رافع لو تيمم الفجر يصلي به صلاة اليوم كله ماشي، ولا يفترض ان يتيمم للصلاة قبل دخول قبل دخول وقت. قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقتنا. ليه لنافلة وقتنا؟ قال ان هذا الوقت هو منهي عن الصلاة فيه، فاذا تيمم فتيمم لغير مشروع فلا يشرع التيمم، فلا يشرع ليه التيمم، يعني في وقت ينهى المرء عن ان يصلي فيه، وقت شروق الشمس ووقت انتصابها في وقت الظهيرة ووقت الغروب، وكذلك نهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، خمس اوقات الانسان نهي عن الصلاة فيها، ثلاثة متحددين عند الشروق وعند الغروب وعند انتصار الشمس وقت الظهيرة، ووقتين تاني موسعين اللي هم بعد صلاة الصبح وبعد صلاة وبعد صلاة العصر. فهو هنا لا يتنفل نوافل مطلقة، فقال ان تيمم لنافلة مطلقة لا يصح، لان هو منهي عن عن الصلاة في ذلك. لكن انا مش بفرع على المسألة، انا بتكلم في التام بهذه المسألة ليها بحثها في مسألة الصلاة، هل يشرع الصلاة في اوقات النهي، صلاة النافلة في اوقات النهي ام لا، نبحث نأتي له في الصلاة. فقال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي. طيب الحقيقة ان التيمم يصح على القول ان التيمم رافع. طيب قال الشرط السابع تعذر استعمال الماء، تعذر علشان اذا وجد الماء بطل التيمم، فمالهاش في ماء موجودة تقدر تستخدمها وتتيمم مش كده، فيبقى علشان يصح التيمم يبقى تعذر استخدام الماء، اما لعدمه انه مش موجود او لخوفه باستعماله الضرر، او لخوف الانسان اذا استعمل الماء ان يضره، جسمه في حرق في جرح ممنوع من ان يجيب المية على الجرح او على الايه على الحرق حيصيب ضرر، يبقى حينتقل الى التاني لانه يخاف باستعماله للماء الضرر او الماء مش موجود. يبقى اذا التيمم يشرع عند عدم وجود الماء او عند خوفه باستعماله، اي باستعمال الماء الضرر. عند تعذر استعمال عند عدم وجود الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فان لم تجد الماء فتيمم الصعيد الايه الطيب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم، ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. يبقى ليه هو ده طهوره كما الحديث ها، وفاذا وجد الماء فليمسه بشرته. يبقى اذا وجد الماء لابد انه ايه انه يغتسل اذا كان عليه غسل او يتوضا فان ذلك خير، والحديث صحيح. قال تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى وان كنتم مرضى ها، يبقى هنا ايه مرضى ولم تجد الايه الماء، او وجدت الماء وانت مريض وخشيت باستعمال الماء الضرر تنتقل الى التيمم. ولحديث صاحب الشقة ها اللي كانت دماغه اتفتحت ده مش طيب، وعن عمرو بن العاص انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك، يعني خشع نفسي هلاكه، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه. وبعدين بعد ما صلى بهم في الحديث قال ان يعني انا جرب وخشيت على نفسي ليه الهلاك، فراحوا شكوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصليت بالناس وانت جنب؟ قال ان الله جل وعلا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فضحك الانسان اقر يعني على. بعدين الشاهد ايضا اصليت بالناس وانت جنب، هذا الدليل على ان ليه على ان الجنابة لم ترتفع ارتفاعا مطلقا، هو تيام فالجنابة ايه بقي. هذا قد يكون من اقوى الادلة للذين قالوا ان التيمم مبيح وليس برافع، انه قال اصليت بالناس وانت جنب، يعني انت جنب ما تطهرتش بهذا، لكن يمكن ان يقول الجانب الاخر انه ليس برافع مطلقا لكنه رافع عند عدم وجود الايه عند عدم وجود الماء. طيب قال ايه لم يعرف ان تيمم، يعني لم يعرف ان تيمم ازاي يعني حصل بدون تيمم وبدون وضوء؟ ليه لسه الفروع دي جايه؟ ان وجد الماء بعد كده وجده امتى؟ بعد ما صلى؟ جاي كل الفروع دي جاي. انت خليك في الحته اللي بتكلم فيها، ما تفرعليش حته تانية الا لما اخلص الباب ولقيت في حاجه ما على دماغك ما اتقالتش قول، انما طالما لسه الباب فيه ما تطلعنيش في حته هتجيلك. اللي انا بقوله مش فاهمه اسالني فيه، ما عدا ما تفرعش عشان ما تشتتش اللي حواليك. طيب قال وايضا من الشروط تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمة محترمين. يعني انت لو كان معاك ماء قليل وفي نفس الوقت في سفر ولو توضأت بهذا الماء هيصيبك العطش، فلك ان تحتفظ بهذا الماء وتتيمم. او معاك رفيق خلاص ما معهوش مية، نفس الايه نفس الكلام، او رفقة ما معهاش مية وانت اللي معاك المية، فتحجز المية دي لايه؟ لشرب الرفيق او الرفقة او الاهل اللي معاك، بل تحجزها لحيوان محترم. هو في حيوان محترم وحيوان غير محترم؟ نعم، الحيوان الذي امر بقتله فليس بمحترم كالكلب المسعور مثلا، خلاص، لكن الحيوان الذي لم يؤمر بقتله فهو ايه يعني لا يجوز قتله، لا يجوز ايه لا يجوز قتله، يعني يحرم قتله، يعني هو المحترم يعني ايه يعني يحرم قتله. وكذلك لو كان في انسان محترم وانسان غير محترم، غير محترم اللي هو حلال الدم، ها يعني قتله حلال اللي هو الشرع جاز ايه قتل، هو الكافر المحارب، الكافر المحارب، لكن الكافر المسالم محترم يعني دمه ايه يحرم، ماشي. والمرتد كذلك، خلاص هذا غير محترم، ليه؟ ها؟ من بدل دينه فاقتله، فدمه هذا الشرع جعل ده، فنعرف ايه هو المحترم، يبقى اللي الشرع حصن دمه، ها؟ وما اهدر دمه فهو غير ايه لا اله حرمة له. نعم، الزاني ليه؟ لا، الزاني المحصن عليه حد وعليه رد، ما حدش قال لك انت ليه في شر لك انك تقتل. قال ويجب بدله لعرشان من ادمي او بهيمة محترمين، اذا ادمي محترم او بهيمة ايه محترم، لان الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب، فالادمي بغي سقط كلب في موقعها يعني في جزمته، فغفر الله جل وعلا لها بسبب ذلك، يعني هي مرت في الصحراء ومفيش مية الا بير عميق وكلب يلهج ومفيش حاجة تجيب له فيها ايه مية، ايش خلاص حيموت يعني من ايه من شدة العطش، فنزلت جزمتها في البير وجابت فيها مية وساءت الكلب، فغفر الله جل وعلا لها بفعلها دي. ونقول ايه امرأة دخلت الجنة في ايه في كلب، واخرى دخلت النار في هر حبستها ولم تطعم، فلم تدعها تأكل من خشيش الارض ولم ايه تطعم، فماتت القطة فدخلت المرأة بسببها النار، وهذه كانت سببا في انقاذ الكلب، فكانت هذه الفعلة سببا في ان الله جل وعلا غفر لها. وهذا امر هام، ان العمل لما بيكون خالص لله عز وجل ويقع موقع القبول عند الله تبارك وتعالى يغفر للعبد بهذا العمل، يعني هذا العمل مما لا شك ما فيش حد شايفها ولا مطلع عليها، فعملت هذا العمل ابتغاء وجه الله رغم ما قدمت من اثام، فكان هذا العمل سببا في ان الله جل وعلا غفر ايه غفر. فلا يدري الانسان ايه هو العمل اللي حيقبل منه، لذلك كان ابن عمر يدعو ويقول ليت سجدة واحدة يقبله الله جل وعلا، يعني هو يتيقن ان في سجدة واحدة ربنا ايه قبله بها يغفر الله جل وعلا له ايه يعني ما فعل. مش احنا مش في القضية دي، ماشي، كل اللي غير محترم يقتل ولا ايه تحفظه ما. ماشي، بعد كده هنقرر بقى ايه هو المحترم وايه هو غير محترم في البيانات، انا اديت مثال خلاص، الكلب العقور ايه يقتل، وفي اشياء تقتل في الحل والحرم وكذا، الاشياء التي ايه هتقتل دي تبقى غير ايه غير محترم. من الاشياء التي تقتل في الحل والحرم الكلب العقور والحية والعقرب والغراب والحدة، دي الاشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها تقتل، تبقى دي كلها غير ايه غير محترمة لان الشارع امر بقتلها. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش انه يبقي ماءه للشرب ويتعب، بالاجماع كده ما في اي خلاف فيها. طيب قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني من وجد ماء لا يكفي لطهارته، سواء كان طهارة صغرى أو كبرى، فعنده كوباية مية بس أو نص كوباية مية. أن الواحد ممكن يتوضأ كوباية مية ديدي ولا لا؟ ممكن الواحد يتوضأ كوباية مية ديدي، مش كده؟ لا. ليه؟ ممكن الواحد يتوضأ كوباية مية ديدي بالراحة دون عمد، وكمان ثلاثة مش واحدة. لو هيتوضا وبالمضمضة والاستنشاق ماشي بالكوباية دي بس، هتوضا وضوء كامل ثلاثة ها، وبالمضمضة والاستنشاق وكل الفروض والسنة. لو نص كوباية دي ممكن اتوضا بيها الفروض فقط، اغسل مرة واحدة ها فقط لو نص. طيب الواحد معاه ربع كوباية مية زيت فقط مفيش غيرها، ويتعذر استخدام الايه، يتعذر وجود الماء، يبقى واضح ان كمية الماء الموجودة لا تكفي ليه؟ لا تكفي لطهارته. فمن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا. يعني انت بتغسل ليه؟ بتغسل الوجه، مش كده اول فرض مضمض مستنشق تغسل ليه؟ غسل اليدين ثلاثا سنة، مش كده؟ يبقى انت هتتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، خلصت المية على كده ماشي خلاص، تروح تتيمم بعد كده، تروح تتيمم ايه؟ طالما انك انت الغير، يبقى عشان يبقى اسمك عادم الماء، فان لم تجدوا ماء وانت الان واجب للايه؟ للماء، فانت عاد تستخدم المية لغاية لما ايه؟ خلص. من باب فاتقوا الله ما استطعتم، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم. فانت عملت على استطاعتك والمية خلصت، تعمل ايه؟ مفيش، تنتقل بعد ذلك للايه؟ للتيمم. كذلك في الغسل، لو وجد ماء يكفي لغسل بعض الاعضاء فقط فحيغسل بعض الاعضاء ثم ينتقل للايه؟ الى التيمم. لكن هذه المسألة ليس متفقا عليها بين اهل العلم، فمنهم من قال ان كان الماء لا يكفي لغسل ولا لوضوء ينتقل التيمم مباشرة ولا يجمع بين البدل والمبدل منه، اما ده واما ده، مش هيكفي خلاص سيبه. ومنهم هذا سواء كان في الحدث الاصغر والحدث لا. ومنهم من فرق قول مالك رحمه الله تعالى في حالة الماء الذي لا يكفي للطهارة من الحدث الأصغر يتركه وينتقل للتيمم، أما في الغسل يغسل ما استطاع ثم يتيمم. ولما فرق بين الوضوء والغسل؟ لأن الوضوء بيشترط فيه الموالاة، مش كده؟ يعني يوالي بين الأعضاء. فلو فرض ان هو توضأ يعني او غسل جزءا من اعضاء الوضوء وبعدين تيمم وراح صلى، بعدين جه المية بعد كده، عشان يصلي بعد كده لازم يتوضأ وضوء كامل. طيب لو كان في الغسل غسل نصف جسده الاعلى مثلا ثم تيمم للباقي وصلى، ثم جاء الماء وجب عليه ان يغتسل، يغسل ايه؟ نص تحت بس. ليه؟ لان الموالاة غير واجب. يبقى كده هو استفاد بالمية ولا ما استفادش؟ استفاد بالمية في حالة الغسل، لكن في حالة الوضوء ما عملتش حاجة، ما استفادش بيه. فقال انه في حالة الوضوء ينتقل مباشرة الى التيمم ان كان الماء لا يكفي لوضوءه، وفي حالة الغسل يغسل ما تيسر ثم يتيمم، ثم بعد ذلك ها لما يتيسر استخدام الماء يغسل الباقي، حتى لا يعني يستخدم الماء في غير فائدة، في غير ايه؟ في غير طيب يبقى دي في مسألة ايه؟ من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم محافظة على الوقت. قاله الاوزاعي والثوري. نفترض ان كتيبة في الجيش مثلا وما فيش ماء الا للشرب بس، قالوا لهم ما حدش لا يغتسل من المية دي ولا يعمل بها ايه يتوضا لحاجة، دي مية للشرب بس، مية قليلة ولا تستخدم الا ايه تكفينا كذا يوم لغاية لما تبقى تجيلنا مية تانية ولا ايه وصلت مية، فخلاص لا يجوز لهم ان ايه ان يغتسلوا من هذه المياه او يتوضا، بل المية دي بس للايه. وهم بقى يعني ما بين الظهر والعصر كده جات عربية المية، قالوا لهم هنوزع لكم لكل واحد انا صبيحة مية عشان اللي عايز يغتسل بها يغتسل واللي عايز ايه براحته. وقفوا طابور، وقفوا طابور وكل واحد معاه الاناء اللي هياخد فيه ايه المية. واحد ما صلاش لسه ليه لسه الظهر، جات لهم المية ما بين الظهر وليه والعصر، وهو عارف واقف في اخر الطابور وده عمالين ايه يملوا المية لواحد واحد، ده لو وقف في دوره العصر هيأذن ومش هيوصل، يبقى يعلم ان النوبة لا تصيبه الا بعد خروج الوقت، ده يروح يتيمم رغم ان الماء موجودة بس دوره هنا ايه ما جاش، يتيمم ويصلي. ماشي، يبقى ده معنى كده. واذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت، ضاق الوقت يبقى اما وصل الى المية يعني جه جبت جنب بير، ولو انا قعدت انزل الايه الحبل علشان اطلع المية وبعدين اتوضع بص الى الوقت ايه خرج، وقد ضاق الوقت في الحالة دي يعني الى التامة، لانه هو في هذه الحالة عادم للماء. نعم، وليس غير محافظة على الوقت. نعم، طب ايه هطلبه من مين؟ هيقولوا له استنى دورك. اذا كان واحد هيدي له شويه ميه يقول له انا عايز اتوضا عشان اخنق خلاص هيضرب مدلوف، فهو كل واحد نفس الحكايه بيقول نفسي نفسي انا عايز كميه كله عايز اغتسل خلاص، هيجي تقول له اديني شويه من معاه يقول لك استنى دورك مثلا، يعني خلاص افرض انك طلبته ما عادش اداك، يبقى في هذه الحاله تعمل ايه؟ احسن ماشي جايه جايه جاي. وقيل لا يتيمم لانه واجد للماء، او يعني قيل في الحالة دي اسمه المية ايه موجودة، وهو هذا قول اكثر اهل العلم قال معناه في الشرح، قيل لا يتيمم لانه واجد الايه المية، المية ايه استنى بقى لما ايه تجي لك النوبة بتاعتك وان خرج الوقت هذا. قيل وغيره لا، غيره مين بقى؟ غيره اللي هو كان نايم وصحي، السؤال اللي كان جاي كان نايم وصحي، صحي قبل الشمس ما تشرق بعشر دقايق وصحي جنب، وصحي ايه جنب، لو دخل بقى عشان يغتسل هيطلب تطلع الشمس. ماشي، في هذه الحاله يعدل الى التيمم ويصلي محافظه على الوقت، ولا يخش يغتسل ويتطهر وان خرج الوقت ويطلع يصلي. قدم مالك المحافظ على الوقت على الطهارة، لان المحافظة على الوقت دي شرط والطهارة دي ايه شرط، الطهارة شرط مش شرط صحة الصلاة، وكذلك الايه الوقت ها انك تصلي الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ولا تجعل الوقت يخرج، مش كده؟ فالمحافظة على الوقت، فجعل مالك المحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة، وجماهير اهل العلم على ان الطهارة مقدمة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نام العبد عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها، وقتها وقت هذه الصلاة حين يذكرها بشروطها، فلو انت كنت صاحي قنو يبقى روح يبقى ده وقتها بالنسبه لك روح اغتسل ولو خرج الوقت ثم صلي ثم ايه ثم صلي. فلذلك قال وغيره لا وغيره ايه لا يعني ما يترخص هذا الترقص ويروح ايه يتيم لا هيغتسل ولو فاته الوقت ولو الوقت ايه خرج. واحد بيولع بيقول واحد بيخش يغتسل بمزاج يقعد يغتسل ثلث ساعة وربع ساعة يعني ممكن هو يصحى قبل الشمس بثلث ساعة ممكن يخش يغتسل في خمس دقائق والله هذا الامر يختلف من واحد الى اخر خلاص. واحد هو كده ما يعرفش يغتسل بثلث ساعة واحد ممكن يغتسل في دقيقتين دخلوك جيش قالوا له خش انا اطلع هو لازم كده على طول طابور الساعة 6 وصح 6 ل 5 هيخش يغتسل ويصلي كمان ويطلع يحس الطابور لان عارف ان في شد وراه. انما ده عارف ان عليها بحبحه فبيخش يقعد له بالحمام ثلث ساعة يقعد ربع ساعة لكن لازم تعود نفسك على ده وخصوصا كان راجل كبير ولا مريض ولا كذا ممكن يخش عبال ما يقعد هنا ويفتح نفسه كده خلاص هي عادته كده. فإن لا نأمره أن يخرج عن عادته لا نأمره أن يخرج عن عيد عن عادته التي تعودها فالله عز وجل بالناس رحيم. لكن هو نوى بقى ان يتلكى ونوى ان الوقت يطلع ده يبقى ما اظنش حد يعمل كده اخش عارف ان في تلك ساعة وان هو ممكن يغتسل في 10 دقائق ويطلع قبل الشمس وحب قاعد متعمد انه ايه انه يضيع الوقت يبقى ده واضح انه اخرج يعني او اخرج الوقت ايه عمدا اخر الصلاة عن وقتها ايه ده آسف مش كده ماشي. وان وصل المسافر الى الماء ايه ماشي نفترض انه فرض ما فيش في جنب الصبح مثلا قبل الفجر شوية الشمس هتطلع هيجمع معايا. قال وغيره لا ولو فاته الوقت. قال ومن في الوقت لكن ايضا يعني للفائدة يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اصح اقوال العلماء ان الانسان يتيمم لكل ما يخاف فوته كل ما يخاف ايه يعني بحيث انه ده ليه رخصة هنا اللي نام عن صلاة ونسيها نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين ايه يذكر. لكن ان كانت حتفوت الجمعة او حتفوت صلاة العيد او حتفوت صلاة جنازة خلاص الجنازة قدامك مشيت خلاص مش هتصلي وانت عبال ما تخش تتوضع فيهم صلوا عليه وخرج. فهل يسعك ان تتيمم في هذه الحالة تخش تصلي جنازة؟ رجح شيخ الاسلام الجواز انه يتيمم لكل ما يخاف ايه فوته في الحالة دي تيمم وخش تصلي الجنازة عشان هو لو ما صلاش دلوقتي مش ايه خلاص. وكذلك على قول ان العيد لا يقضى يعني عند شيخ الاسلام العيد واجب وجماعة زي الجمعة فلو ما صلاش العيد مع الناس خلاص مش هيصلي العيد مش هيصلي الايه العيد. فقال ايضا يتيمم وصلي الايه وصلي الايه. وكذلك الجمعة يعني الجمعة ما فيش جمعة تاني فكل ما يخشى فوته له ان يتيمم وايه هذا قال في اصح اقوال العلماء. طيب قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم لتفريطه ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين والثاني يعيد لانه مفرط قاله في الشرح. يعني واحد مع الماء ماشي كده ولها معكره شويه وعارف ان هو يحتاج الماء راح دلق راح ايه هي تصلح وضوء وتصلح الشرب كمان ان ممكن ما يلاقيش ماء راح دلق فده مفرط مش كده. بعدين لما جه يصلي بقى قال يا ريتني ما كنت انا دلقت الماء فراح متيمم وصلى تيمم وصلى صلاته قال صحيح. لكن هل ان وجد الماء بعد ذلك عليه ان يعيد ام لا؟ قيل يعيد لان ده قصر لانه ايه لانه مفرط وقيل لا يعيد. قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد في احد الوجهين والثاني يعيد لانه مفرط. قاله في الايه؟ قاله في الشرع. قال: ومن خرج من المصري الى ارض من اعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا اعاد. قال في الشرع. يعني افترض ان واحد ليه بستان ولا ليه ارض مثلا، ها، في بيطلع يشوف ارضه دي، ها، يتفقد احوال الارض بتاعه، او حطاب زي ما بنقول بيلم حطب ولا بيلم حاجة، ها، فخرج من المصر للايه الى ارض من اعماله، يبدأ يجمع حطب او يبدأ ايه يعمل اي حاجة، مش كده، او مصنع في حتة فيها صحراء، هو خرج هناك ولا يمكنه انه يشيل معاه مية، عشان ياخد مية للشرب والاغتسال ومش عارف ايه، هو يقدر بس ياخد مية للايه؟ للشرب. فلا ولا يمكنه الرجوع عشان يتوضا في مكان تاني، يقول له هيتفوت ايه؟ تفوت مصلحته. يصلي بالتيمم ولا ايه؟ ولا يعاد. يعني اصول هو بيقول انا رايح شغل، وانا عارف ان الشغل اللي انا رايح فيه دوت، ها، مش هيبقى فيه مية، وانا عارف ان انا احتاج ان انا اتوضا، هل يلزمني ان انا احمل معايا ميه؟ اذا كان متيسر ليا يلزمني، لكن اذا كان هيقع في حرج ما اقدرش، انا شايل مثلا الايه الاعمال بتاعتي والاشغال بتاعتي وما اقدرش اشيل الا الميه اللي هشربها بس، اذا ثاني الحاله يجوز له الايه التاني. واضح؟ طيب. قال: وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ما ان لا يكفي، وجب غسل ثوبه ثم انفضل شيء، غسل بدنه ثم انفضل شيء تطهر والا كان. نص احمد على تقديم غسل النجاسة. قاله في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. خلافا في المذهب، يعني لان دي من مفردات المذهب، باقي الأئمة ليسوا على هذا. قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، يعني واحد محدث جنب وجسد فيه نجاسة وثوبه نجس، والمية لا تكفي أن يغسل الثوب وأن يغسل النجاسة على البدن ويغتسل، يعمل إيه؟ يقدم إيه؟ قال: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، اي للثلاثة، وجب غسل الثوب، يعني يبدأ بغسل الثوب الاول ثم انفضل شيء غسل بدنه ثم انفضل شيء تطهر والا تام. يعني بيقول ايه؟ يبتدي بغسل الثوب وبعدين الجسد وبعدين انه ايه لو فض ماء يطهر. ليه؟ لانه اجاز التيمم للنجاسة على البدن. جماهير اهل العلم ان الانسان يتيمم للحدث فقط، ان هذا شرع التيمم للحدث سواء كان اصغر او ايه، لكن لو في نجاسة على البدن وما فيش مية تخففها قدر استطاعتك خلاص وتصلي وهي على البدن، لان ازالة النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة، مع الايه عجزت خلاص هتصلي والنجاسه موجوده، لكن لا تتيمم للنجاسه اللي موجوده على الايه على البدن، انت عذر غسله. ده جماهير اهل العلم على ذلك، لكن الامام احمد قال يتيمم للنجاسه التي على البدن لا تستطيع ان ايه ان يغسل، قياسا على الجنب، قياسا على الايه على الجنب، على ان الجنابه حدث يرفعه الايه الغسل، وكذلك النجاسة على البدن يرفعها الايه الغسل، فقاس الجنب. قال: هو بمنزلة الجنب، يعني من على بدنه نجاسة قال هو بمنزلة الايه بمنزلة الجنب، فامره ان ايه ان يتيمم للنجاسة على البدن ان تعذر استخدام الايه الماء. جماهير اهل العلم على انه لا يتيمم للنجاسة، لا يتيمم الايه للنصوص وردت فقط ولم يقولوا بهذا القياس. فلذلك قال ان انا دلوقتي عندي لو النجاسة على البدن ليها بدل اللي هو ايه التيمم، وكذلك الحدث ليه بدل وهو التام، لكن الثوب ملوش بدل. فهو قدم ما ليس له بدل وهو غسل الثوب اولا، وبعدين الجسد عشان الخلاف فيه، وبعد كده الايه التيمم للحدث. فقال: وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، هو محدث وفيه في البدن نجاسة وفي الثوب نجاسة، ماء لا يكفي، اي وجد ماء لا يكفي لغسل الثلاثة دول او للتطهير الثلاثة، وجب غسل ثوبه اولا ثم انفضل شيء غسل بدنه ثم انفضل شيء تطهر والا تام. عرفنا؟ نعم. لا، في نجاسه في بول على جسمه وفي بول على ثوب او عذر او دم كده، خلاص المني في خلاف في نجاساته والراجع مطهر. ها ايه؟ ان وجد ما لا يكفي ليه؟ يعني يقدم ايه في هذه الاشياء؟ هو فعلا يقدم غسل الثوب من ناحية التقديم، حيقدم غسل ليه؟ غسل الثوب ثم يغسل البدن، خلاص؟ ثم ان فضل شيء يغسل ايه؟ يعني يغتسل من الايه؟ من الجنب او يتيمم طبعا. لكن لو فرض ان الماء يكفي فقط لغسل الايه؟ لغسل الثوب، يغسل الثوب ولا يتيمم للنجاسة على الايه؟ ولا يتيمم للنجاسة على البدن. طيب اللي قال ان يقول: طب ما يغسل الايه؟ يغسل البدن ويصلي عريان، ويصلي عن الوقت خلاص الثوب نجس، ارمي الثوب واغسل البدن خلاص وتيمم، يعني انا هغسل النجاسة على البدن، ما انت يعني جزء من النجاسة على البدن غسلت، انما عشان اغسل كل البدن مفيش ماء تكفي، فانا غسلت الايه؟ النجاسة اللي على البدن فقط، يبقى انا شلت النجاسة على البدن وتيممت كده خلاص ماشي، ناقص السترة، السترة نجسة، نصلي عريان ولا بسترة نجسة؟ الصلاة بسترة نجسة اولى من الصلاة عريان. ليه؟ لان ستر العورة شرط لا يختلف فيه، لكن النجاسة او تطهير البدن شرط مختلف فيه، منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه ايه؟ انه شرط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويصح التيمم لكل حدث. نعم. اولا غسل الثوب، نعم، غسل الثوب. ثانيا لو بقي شيء للبدن يغسل البدن، ده المذهب بينا. نعم. لو لم يبقى ماء معلش تيمم مع البدن ام نجاسة اللي على البدن؟ ما هو قلنا المذهب، المذهب انه يتيمم للنجاسة على البدن، ودي من مفردات المذهب، وجماهير اهل العلم انه لا يتيمم للنجاسة على البدن، التيمم فقط للحدث الاصغر والاكبر. قال: ويصح التيمم لكل حدث، لعموم الاية وحديث عن مرض انه تيمم من حدث الايه؟ الاكبر. وفي قولي وقوله في حديث عمران بن حصين: عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك. اذا يصح التيمم لكل ايه؟ لكل حدث، صغيرا او كبيرا، اي حدث من احدث. نعم. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن، او وللنجاسة على الايه؟ على البدن، لانها طهارة على البدن مشترفة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. قال احمد: هو بمنزلة الجنة، لكن قلنا ده مفردات، ايه من مفردات. فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، اي يعني تيمم للنجاسة قبل ما يخفف الايه؟ يعني لازم يخففها خلاص ومش قادر يشيل اكتر من كده، ينتقل لايه؟ للتيمم. كتيمم قبل استجمار، لان احنا قلنا الاستجمار من شروط صحة الايه؟ التيمم. قال: ان يكون ها الايه؟ انا قلنا هيغسل الثوب الاول خالص خالص، يخفف النجاسة اللي على الثوب ويخفف النجاسة اللي على البدن ويصلي. طبعا اذا كان الثوب يقدر يشيل الجزء الفواني يعني ايه يقدر مثلا في جزء طاهر فيه يغطي بيه العوره فقط، يغطي العوره ويصلي كده اذا كان ده جزء طاهر. اذا كان الجزء اللي هيغطي بيه العوره برضه نجس خلاص يغطيها ويصلي. ماشي. طيب فان تامم لها قبل تخفيفها لم يصح. الشرط الثامن من شروط صحه التيمم ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر. وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. وقال الاوزاعي الرمل من الصعيد وان ضرب يده على لبد يعني لباد في تراب يعني بدو الصوف يعني او شعر ونحوه فعلق به غبار جاز. نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه. هنا بيشترط ان يكون الاله اللي حيتيمم بها تراب يعني رمل جير اي حاجة ها على الارض ما ينفعش يتيمم بها الا ما يكون ايه تراب. وطهور يعني لو تراب نجس برضو لا يصح التيمم بها. مباح يعني لو دخل تيمم من ارض مخصوبة لا يصح. غير محترق يعني لو تراب فر برضو لا يصح. له غبار يعني لو التراب ده نزل عليه ميه بقى طينه مش حباله ايه غبار يبقى برضو لا يصح. والغبار ده يعلق بالايه باليد له غبار يعني. ادي الشروط اللي حطها ها في اللي في الاله اللي هيتيمم بيها اللي هي التراب. اهل العلم اختلفوا في الآلة اللي حد ايه اللي احتمل بها. هل هي التراب فقط ولا هي كل ما على سطح الارض؟ قال فتيمموا صعيدا طيب. ما هو الصعيد؟ الصعيد لغة هو وجه الارض. صعيد انا لجاعلون ما عليها صعيدا جروزا يعني كل اللي عليه العصفة. فالصعيد وجه الارض سواء كان تراب او غير تراب. واذا قالوا الخليل ابن احمد وابن العربي والزجاج من ائمة اللغة ان الصعيد هو ايه وجه الارض سواء كان تراب ولا ايه مش تراب. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا. يبقى الصعيد عرفنا ان هو وجه الارض سواء كان تراب او غير تراب. قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. منه كلمة منه دي هي سبب خلاف بين العلماء. مقصود منه اي من بعضه يعني المن هنا للتبعيض ولا من لابتداء الغاية يعني ابداؤه من الارض زي تحرك الرجل من مكة الى المدينة يبقى ابتداء الغاية فين مكة ونهاية المدينة. يبقى ممكن تكون من لابتداء الغاية وممكن تكون من للتبعيد. فمنهم من قال ان من مقصودة في الآية لابتداء الغاية يعني ابتدي التيمم من الارض سواء كان التراب ولا تلج ولا جير ولا رمل ابتدي من الارض خلاص. يبقى من دي بداية غاية. لكن لا من للتبعيض اشترط ان تاخد منها حاجة. وعشان تاخد منها حاجة يبقى لازم ليها غبار يعلق باليد. طيب وليه اشترط تراب؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا. ترابها ودي في الحقيقة دي بعض افراد العام، يعني الارض فيها تراب وفيها رمل وفيها كلس وفيها جير وفيها اشياء مختلفة، فهو ذكر بعض افراد العام التي ليس مخالفة للحكم، ليس تخصيصا، يعني كأنه كل ما على وجه الارض، ومنه ليه ومنه الطرق. ويؤيد ذلك ان الصحابة كانوا يسافرون الاسفار الطويلة ولا يأخذون معهم تراب في اجربة عشان يتيمموا، كما يقول ابن القيم، والمعروف الصحراء كلها ايه رب. فعلى هذا يجوز ان يتيمم بكل ما على سطح الارض، كل ما على سطح الارض، ولو قلنا ان منه للتبعيض يبقى كل ما على سطح الارض وله غبار، كل ما على سطح الارض وله ايه غبار. ولو قلنا ان من لابتداء الغاية يبقى كل ما على سطح الارض سواء كان شجر او حجر او حيطة في تراب مفيش تراب تخبط عليها وتتيمم، او تخبط عليها وتتيمم، وده قول مالك. فلو كان حتى على الجليد هيخبط على الجليد ويتيمم، ليه؟ لان المقصود ان انا ابتدي من الارض مش اخد حاجة من الارض، ابتدي من ايه. لكن قول الشافعي وقول احمد ان من للطبعيد فلازم ياخد حاجة، وكمان خصوه بالايه بالتراب. شيخ الاسلام توسط رحمه الله تعالى قال تبتدي، قال انك انت تأخذ من الارض، يعني كأنه جعل من للطبعيد ولم يجعلها لبداية الايه الغاية، لكن لم يخص ذلك بالتراب، جعله كل من عليه صفاء. والشنقيط رحمه الله تعالى يرجح ان من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية، لانه قال انه ايه ما جعلكم في الدين من حرج، اول ايه خلاص ما جعلكم في الدين من ايه من حرج في هذا المعرض. ولو انا اخذت التراب معايا وتيممت ها وابتديت احمله معايا في الاسفار، هذا الامر فيه حرج. وبعدين اصلا اذا كنت في مكان فيه جليد ولا فيه رمل ولا فيه كذا وما فيش فيه تراب ولا ما فيش فيه غبار، هيبقى في الامر حرج، والحرج مرفوع في الايه في الشفاء. فلذلك رجح ان من لبداية الايه الغاية. وكذلك العثيمين رحمه الله تعالى رجح ان من لبداية الايه، فهيخبط على اي حاجة، يبقى ده مثلا عمود ممكن اخبط عليه فيه تراب او ما فيش تراب، اروح خبط ايه اروح خبط عليه على شجر على حيطة على بتاع، ماشي كده. اللي قالوا يشترط ان يكون تراب طهور، قالوا تخبط على الارض او في اي حاجة فيها عفار، يعني في حتة صوفة فيها عفار هتخبط عليها، في مكتب عليه غبار ها هتخبط عليه. بل انت لو حطيت ايدك كده في هواء والهواء فيه تراب وتراب جه على ايدك، وانت حطيت ايدك بنية انك تاخد تراب للتيمم، جاز انك تتيمم بايه بقى، لمن اشترط ان يكون ايه ان يكون التراب. قال فلو ضرب يده على الاباد او كذا جلس. طيب قال صلاة عادم الماء والتراب، اللي هو عادم الطهورين، يعني لو فرض ان الانسان كان في بقعة محبوس مثلا في بقعة بلاط لا في اطراب ولا في ماء، عايز يصلي يعني لا في المد، ده على قول من اشترط بقى ليه نمع القول الثاني في ساعة طالع تراب اي حتة في الارض اروح مخبط فيها تراب ولا مش فيها تراب هتيمم وايه وصل. لكن هذا التفريع على قول من اشترط ليه التراب. فقال اللي ما فيش تراب ولا مية يصلي على حاله، يصلي على ايه اللي هم بيسموه فاقد الطهورين المية هم. والبخاري رحمه الله تعالى ليه استنباط دقيق جدا عشان تفهم فقه البخاري، في يقول صلاة عادم الطهورين، وبعدين ذكر حديث ايه عائشة لما ضاعت منها القلادة، ضاعت قلادة عائشة وبعدين الصحابة قعدوا يدوروا عليها وتأخروا وما كانش في مية وجي وقت الصلاة، فصلوا من غير وضوء، ما كانش لسه التيمم نزل، وبعدين راحوا بيشتكوا الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الايه وقالوا دي بسبب عائشة، يعني ولا يأتي من وراء يعني ابي بكر واله الا كل خير، فكانوا هم سبب ان ايه نهاية التيمم نزل لعدم الماء فكانت رخصة لهذه الأمة. البخاري ذكر الحديث ده. طب فين هنا ان ده عادم الطهورين؟ كما يقول ابن رشيد ان البخاري رحمه الله تعالى اراد من ذلك انه لما ما كانش فيه مشروعية للتيمم وما كانش فيه الا استخدام الماء فقط، فعندما تعذر استخدام الماء او لم يوجد الماء صلوا بدون حاجة خالص. قال كذلك يتنزل هذا لما احنا نفقد المية والتراب هنصلي بدون حاجة خالص. شفت فقهه؟ يعني هو نزل عدم وجود الماء قبل نزول آية التيمم منزلة عدم وجود الماء والتراب بعد نزول آية التيمم. هنا صلوا بدون وضوء، وهنا حيصلوا بدون وضوء وتيمم. صلوا هنا بدون وضوء قبل نزول آية التيمم عشان كان فيه ما كانش التيمم مشروع، وهنا حيصلوا دون وضوء وتيمم لان ما فيش تراب يتيمموا به. لا ماشي. قال فان لم يجد ذلك صلى الفرض فقط. وكلمة يقول لك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة، لانه اتى بما امر به. يعني يقول لك اللي عالم الطهورين ده ما صليش الا الفروض فقط، يعني يركع لا يسبح الا التسبيحة، يقوم يعني بقدر الايه الاطمئنان، وهكذا يسجد لا يقول الا تسبيحة، لا يقرأ الا الفاتحة، يعني يكتفي بالفروض فقط. ليه؟ على اساس ان ده ايه غير متطهر، ودي حالة ضرورة. لكن ابن تيمية قال هذا القول خطأ، هذا القول ايه خطأ، طالما انه فعل ما امر به قدر استطاعته خلاص يصلي على حال، حتى يصلي فرض ويصلي نفلة ويطيل كما شاء وهكذا. فهذا القول خطأ اللي هو ايه انه لا يصلي الا الفرض فقط. قال فروض التيمم وواجباته. ايه هي فروض الايه التيمم؟ طيب انا هنبص الاسئلة بس دلوقتي قد دقائق، وحنقف عند فروض التيمم وواجباته عشان ما نخشش فيه من الاسئلة اللي قدامي هنا اولى. فاكتب ورقة وهات اكتب ورقة، اسمع هجاوب اللي قدامي دلوقتي، فاللي عايز يكتب ورقة ونشوف. شفت انا الاسئلة المتعرضة بالدرس متعلقة بالدرس استاذ انت؟ شوف كده متعلق بالدرس هتقول متعلق بالدرس. سؤال: رجل اغتسل يوم الخميس بعد العصر او بعد المغرب ونوى بذلك غسل الجمعة، ينفعه الكلام ده ولا لازم يغتسل صباح الجمعة؟ ما ينفعوش، لانه قال غسل يوم الجمعة، واليوم يبدأ من امتى؟ من بعد الفجر. اليوم يبتدي من بعد الايه؟ من بعد الليلة من بعد المغرب. يعني احنا النهاردة ليلة الاربع، النهاردة كده في ليلة الاربع، ابتدينا الاربع من امتى؟ من بعد المغرب، ابتدينا ليلة الاربع. طيب ماشي دي اسمها في وردية بالليل، وردية للملائكة بالليل، وردية للملائكة بالنهار، تسليم الورديات بيبقى في الفجر والعصر، انما مش معناها ان الفجر دوت النهار والعصر ده ليل، انما وردية الايه وردية الصبح بتسلم العصر، وردية كده. صلاة العيد، صلاة العيد قالوا يجوز انه يعني يغتسل فيها قبل الفجر لضيق الوقت، لضيق الايه لضيق الوقت، مريض على فراش المرض او عامل عملية ولا يتحرك من على السرير، هل يجوز ان يتيمم على السرير بضرب يده عليه؟ وقلنا خروجا من الخلاف ممكن تجي له صينية فيها ايه فيها تراب ويخبط عليها او ما الذي صرف الامر في غسل المستحاضة من اغتسل لكل صلاة الى الليل؟ في بعض الادلة الاخرى انه يكفيها انها تتوضأ ولا تغتسل فحمل غامل الاستحباب، وده حنجيله في باب الحيض ان شاء الله. هل النمل من المحترمين ام لا؟ النمل محترم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل فاصبح محترما. خلاص. وايضا الحشرات اللي هي محترمة؟ لا، الحشرات مش محترمة. ها؟ انها تقتل لانها مؤذية. فكل مؤذي يقتل، فكل مؤذي ليس بمحترم. ها؟ يبقى النحلة محترمة والنملة محترمة والصرد اللي هو بوردان ده اللي بتاعه محترم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ عن قتل. هل يجب غسل الجمعة حين الاعتكاف في شهر رمضان؟ ايه يجب دي؟ مش احنا قلنا هو مستحب عموما؟ ولو استحب ويجي في الجمعة في شهر رمضان هيبقى واجب؟ هو مستحب. فمستحب في رمضان وفي غير رمضان، في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف. هل اللباد هو الصوف؟ اللباد هو الصوف؟ اللباد مادة تانية غير الصوف. ها؟ اللباد غير الصوف. زي اللباد والكتان، هو في زي يعني هو في وبرة الصوف. هل عدم الاستنجاء او الاستجمار في عدم الاستنجاء او الاستجمار في ايه؟ في الوضوء او التيمم يفسد الوضوء او يفسد الايه؟ التيمم. مش احنا اشترطنا من شروط صحة وضوء الاستنجاء او التيمم، وكذلك الاستنجاء او الاستجمار، وكذلك من شروط صحة التيمم الاستنجاء او الايه؟ او الاستجمار. وذكرنا الامر ده في التفصيل في الوضوء، لان قلنا حتى لا يحتاج الى مس فرجه بعد الوضوء فانتقد ايه؟ وضوء. هل يجوز الغسل عند دخول السوق والاماكن المزدحمة قياسا على العيدين والجمعة ودخول ايه؟ ودخول مكة؟ ليها نظر. يعني ممكن اي اجتماع مثلا هيبقى في اجتماع مع الناس بتاع تختصر الاجتماع في نفس المعنى، في نفس المعنى، فيه نفس الايه؟ المعنى. يعني بنية ان الناس لا تتأذب ليه بالرعي، لكن ما نجرؤ ان نقول بقى ايه سنة. هل يجوز التيمم بفضل ماء المرأة؟ هل يجوز التيمم بفضل افهمه ازاي السؤال؟ مع وجود ما يكفي للشرب واعداد الطعام فقط. هل يجوز التيمم بفضل ماء المرء؟ هل يجوز التيمم عند وجود فضل ماء للمرأة مثلا؟ انا هعدل السؤال انا. مع وجود ماء يكفي للشرب واعداد الطعام، يعني هنقول فضل طهور المرأة باقي، يعني مش هنقول ولا يجوز ان يتوضأ بفضل طهور المرأة الرجل، لكن قلنا الراجح جه جاهز، فعلى الراجح المسألة دي لا ترد عندنا. خلاص؟ يعني على الراجح لا ترد. يعني هو عايز يقول ان في ماء طاهر، اتوضأ بالماء الطاهر ولا تيمم؟ على المذهب لا، هذا الماء لا يصلح للايه؟ للتطهر، فكأنك عادم الايه؟ الماء الطهور، فحتى تروح لايه تتيمم. على الراجح ان مفيش ماء طاهر وطهور، كله ايه؟ كله طهور، وفضل طهور المرأة يجوز ان يتطهر به. قول عندما استيقظت من النوم في صلاة الفجر وجدت نفسي جنب، واذا تطهرت فات الوقت او فات وقت صلاة الجماعة، فهل يجوز لي ان اتيمم وصلي الفجر؟ مش احنا قلنا المسألة دي؟ قلنا اكتر اهل العلم على انه ايه؟ يغتسل. صحيح العلم انه يغتسل. السائل بيقول ان احنا ذكرنا حديث عمر وهو يخطب على المنبر ودخل عليه عثمان، والحوار اللي دار ما بين عمر وايه؟ عثمان، اي ساعة هذه؟ فقال له يعني انشغلت وبعدين سمعت الاذان فما اكتفيت بالوضوء، قال له الوضوء ايضا، الرواية اللي حصلت ايه بينه. فبيقول هل يجوز كده يعني الكلام ده كده هم عملوا حاجة غلط؟ عمر قاعد يتكلم مع عثمان وتصلاة جمعة والمفروض من قال لأخيه انصت فقد ايه فقد لغى كده العملية ايه. هذا الكلام الناس بعضهم مع بعض. اما الامام اتكلم قوم يا سليك صلي اقعد اسكتوا تعالوا قربوا. الامام هو بيتكلم ماشي فلان يتكلم لكن هو النهي عن الكلام في يوم الجمعة ليه علته ايه عشان تقعد تسمع. لما انت اصلا عمال تتكلم مع اللي جنبك يبقى ايه فايدة الخطيب انا بيكلم مين ها؟ فنهي عن هذا المعنى. لكن لو كان الامام نفسه اللي عمال يكلمك خلاص ده مش داخل في اطار الايه في اطار هو عمر ادرى مش كده ولا ايه عمر اعلم يعني وعارف ان في نهي هو يقول ايه ها ما ارتكبش المخالفة. هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة مع وجوب غسل الجمعة؟ اه يجوز حتى ولو قلنا ان غسل الجمعة واجب كما يجوز الجمع بين غسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الجنابة كما سيأتي. ما هو الراجع في التيمم هل لابد من وجود تراب ام لا يجب؟ وفي الحقيقة كلام شيخ الاسلام قوي جدا اللي هو يتيمم بكل ما له غبار سواء كان تراب او رمل او غيره. شخص نزل البحر يعمم جسده بالماء بنية الغسل للصلاة ولم يتوضأ مع امكان الوضوء فهل يجزئ ولا لا؟ ها؟ يعني نزل غطل غطس زي ما بيقولوا ناوي انه يصلي وطلع صلي صلاته صحيحة؟ صحيح بس يتمرمض واستنشق ماشي على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. انا لا اتذكر كثيرا انا لا اتذكر كثيرا من الراجح في بعض المسائل فبذلك يصعب علي مذاكرة المادة فكيف ليه فكيف السبيل؟ السبيل انك انت تكون معك ورقة او قلم معك ورقة واكتب مختصر يفكرك بالايه باللي بيقال. ولكن الاعتماد الكلي في الحقيقة على الكتاب الاعتماد الكلي في يعني كنت لكن ده الاصل في الحقيقة دي وسيلة عشان تتعلم يعني هذا الامر وسيلة علشان انت تبدأ تفهم دينك صح تعبد الله تبارك وتعالى على علم وعلى نور. اما بالنسبة للامتحان دي وسيلة للتحفيز خلاص فيعني هيبقى 80% من الامتحان من الكتاب عشان رايح 80% من الامتحان من الايه من الكتاب و20% هيبقى من الخارج ها 20% من الايه من الخارج لتظهر الكفاءات اللي هي فيعني اللي هيبدا يكتفي كتابه يذاكر وجاب 80% او يعني يذاكر صح هيختم على الاقل في ذلك بقى يعني او قدر يحصل شويه من الزيادات اللي هي موجوده لان انا صحيح بفرش الكلام اكتر ليه عشان لو وصل الى ذهنك ما في الكتاب يبقى كويس يعني يهمني تكون فاهم الكتاب ايه صح مع المسائل اللي فيها خلاف خلاص يبقى معاك ورقه تقول دي فيها خلاف والرجع فيها كذا او الحديث ضعيف ومساله تانيه فيها حديث صحيح كذا واحده واحده تمرن نفسك هتيجي في مره من المرات تلاقي نفسك انك انت كاتب المحاضره كلها واستوعبت المحاضره كلها. لا بعد كده السؤال في عيش ودقيق وكلام ده بعيد عن الايه بعيد عن الشغل بتاعنا. متى يكون غسل الجمعة بالتحديد؟ غسل الجمعة هيبتدئ من بعد الايه من بعد الفجر من بعد الايه من بعد الفجر يبتدي وقته من بعد فجر ايه يوم الجمعة. ويستحسن انك تغتسل وتروح الجمعة على طول تغتسل وتروح الايه وطبعا اللي راح في الساعة الأولانية كأنما قرب بدنه وفي الثانية كأنما بقرة وفي الثالثة شاة والرابعة ديك والخامسة بيضة والستة خلاص ملوش الساعة الأولى امتى؟ احنا هو رسول عليه الصلاة والسلام قسمهم كم ساعة؟ 6 ساعات مش كده؟ طيب 6 ساعات شوف الفجر عندنا الساعة كام؟ الشروق بيطلع الساعة كام؟ لا 4:10 الشروق هيبقى قول 6 ما انت هتقعد بعد الشروق وكمان يبدأ يسبح ويصلي ركعتين يعني قول الساعة ايه؟ الساعة 6 عبال ما يطلع بتاع الساعة 7 الصلاة الساعة كام واحدة؟ مش كده؟ يبقى دي ست ساعات، يبقى كل ساعه هي ساعه. يبقى اللي هيروح في الساعه الاولى يعني اللي هيخلص قاعد في المسجد لغايه الشروق كويس، وقام صلى ركعتين وروح بيتهم اغتسل وطلع على الجامع، هي دي الساعه الاولى خلاص. وبعدها بالساعة الثانيه بقى بعد الكلام ده بساعه وهكذا تقريبا نحسب كده. برضو واحد تاني، بالله عليك يا شيخ اجبني، هذا شو بيقول لي بالله عليك يا شيخ اجبني، هل يجوز للخطيب على المنبر وهو يخطب ان يعاتب من دخل المسجد متاخرا او سهيا او مشغولا في صلاه الجمعه، وان يوجه له سؤال وخاصه اذا كان سيوضح شيء منه للمسلمين داخل المسجد؟ يجوز، بس مين اللي يعملها؟ عمر، حد تاني يعملهاش ماشي، لان هو ممكن يجي ايه يكحلها يعميها يعني ماشي، ويبدأ بدل ما هو بيعاتب ده مين اللي بيعمل؟ عمر مع عثمان. انما واحد ممكن بقى يكون متغاظ من واحد يقول له تعالى يا شيخ انت يا شيخ جاي في الساعة دي ليه وجاي في الوقت ده ليه، ها، ويعملوا فرجة على الملأ، ها يعني. طيب ما هو وقت غسل الجمعة تاني؟ خلاص يا عم الشيخ، مش انا اقول لك هات الاسئلة ما تكررهاش ونعم الشيخ خلاص، انت اديتني كل الاسئله وبس، ها. طيب يبقى ده اخر سؤال هنجاوب، ما هي الخلاصه في التيمم بالصعيد الطيب؟ برضو اجبت كلها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله